ثم ورثنا الكتاب ليلة صغيرة لعبادنا ولم ظلم بنفسهم ولم معتصم نسأل الخالق بإذن الله لك والفضل الكريم ونحن جميعا نأخذ من بعيد من الكتاب والسنة بفق شرع الأمة. الحمد لله أن فضلنا على كثير من خلقك وجعلنا نأخذ الدين بالعلم لا نأخذه بالوراثة كما يأخذ الدين أغلب الناس. ونحن جميعا نجتمع على كلمة التقوى وعلى الكتاب والسنة بفق شرع الأمة ولكن نتفاول الحمد لله حسب القدرة بحسب العلم وأخذ العلم والمدة التي يمكثها الإنسان في هذا العلم النافع ولكن أصلح من حظ مما أكرم الله به أن حضر إلينا فضيلة الشيخ عادل السيد يفسر القرآن منذ 25 سنة على المنابر فهذا فضل الله عظيم أن أجاد ربنا بأمانة الجد العظيم وأنا أتعلم منه كثير وأسير منه كثير ولا أستغني عنه ولا على أنه شيء بل الحمد لله هو اليوم إن شاء الله يكلمنا يحاضرنا بدون الله خيرا حتى نتعلم إن شاء الله ونتعاون سوا في نشر هذا الدين القويم الذي يعرفه كثير من الناس أكثر الناس عوام في الدين إلا من أخذ الدين بالدين السلف فهو للسلف والصحابة رضي الله عنهم فذات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من تبعهم بإحسان وفقنا الله وإياكم حق الله وكتابكم الخير وليتفضل مشكورا الشيخ عادل السيد سعد كتاب الله تتكلم فين من غيره بس تعال اتكلم هتكلم بعدك بس كلمة صغيرة اتفضل يا تحية مش حسن تحييك اتفضل الله يكرمك اتفضل يا اتفضل الله يبارك فيك اتفضل هتكلم ان شاء الله انت كريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم وثبت على ذلك إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. الحمد لله رب العالمين أن منحنا هذه النعمة الطيبة وهي الجلوس بين أهل العلم الأكابر ممن تفقهوا منذ صغرهم على الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة الصالح وما عرفوا في تاريخهم الطويل ببدعة أو بالانتساب إلى أحد من أهل البدعة نشهد على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى الذي يشهده رجل مثلي يعني تعلم من هذا العلم الكبير أنه ما تلبس ببدعة ولا كان معروفا في يوم من الأيام بانتمائه إلى منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة لأن بعض الشباب الآن يظنون أن هذا المنهج وليد هذه الأيام أو ينتسب إلى أحد الأعلام في هذا العصر. أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وبالفعل وجدنا هؤلاء منذ صغرنا وتعلمنا منهم وتفقهنا عليهم، وكانوا دائما يرشدوننا ويرشدون الطلاب إلى التمسك بالكتاب والسنة بفقه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا العلم الذي تجلسون بين يديه وأحد هؤلاء الأعلام الذين تخرجوا من مدرسة محمد حامد الفقي وأحمد شاكر وعبد الرزاق عقيدي ومحمد عبد الوهاب البنا شقيقه الأكبر ومعلمه رحمة الله عليهم أجمعين، فهو بقيتهم بفضل الله تبارك وتعالى، وهو امتداد الحبل الواصل لهؤلاء السلف الأماجد رضوان الله عليهم أجمعين. وما كان لي أن أتكلم إلا بإذنه، فهذه منة تضاف إلى المنن التي له في عنق طالبه المتكلم بين أيديكم الآن أو الماثل بين أيديكم أيها الكرام. وإن كان يعني من شيء أحب أن أتكلم به وأذكر به إخواني فهو القرآن الكريم. ولقد استمعنا في سورة في صلاة المغرب إلى الإمام حفظه الله وهو يقرأ من سورة آل عمران، ووقف على الآية الأخيرة من تلاوته المباركة في قول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ختم تلاوته بهذه الآية الكريمة في الركعة الثانية من صلاة المغرب. وهذه الآية لها مثلات ثلاث في القرآن الكريم. أول مثل: جاءك دعاء توجه به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربي وقواعد البيت المحرم، فقال: ربنا وضعت فيهم في أهل هذه المنطقة من ذريتي وذرية إسماعيل ابني الذي يشاركني الآن في رفع أعمدة البيت. ربنا وابعث فيهم، لما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ثم قال: ربنا وابعث فيهم في هذه الأمة المسلمة رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يدعو إبراهيم أن يرزق الله هذه الأمة المسلمة من ذريته وذرية ابنه إسماعيل برسول منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. واستجاب الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة المباركة التي دعيت وقواعد البيت ترفع، ورزقنا الله منا رزق ورزقنا الله منهم رزقا حسنا. رزقت هذه الأمة بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد قرون عديدة. وانظروا إلى الدعاء توجه به إبراهيم وقواعد البيت ترفع، واستجابة الدعاء تأتي متى؟ بعدها بقرون. لم يكن إسحاق قد ولد بعد ولا إسرائيل، وولد إسحاق وكان من أبنائه يعقوب، واستمرت النبوة في البيت الإسرائيلي قرونا متعددة. ورب العالمين يستجيب في آخر الزمان، رب العالمين سبحانه يمهل ولا يهمل. استجاب للدعاء، ولكنه متى تحقق؟ بعدها بقرون، بعد ميلاد إسحاق ثم يعقوب ثم مرور النبوة البيت الإسرائيلي بيوسف عليه السلام ثم موسى ثم أنبياء بني إسرائيل حتى تختتم النبوة في البيت الإسرائيلي بالمسيح عليه الصلاة والسلام. ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمبعث المسيح عليه السلام لتستقبل الدنيا بعد ذلك النبوة الخاتمة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل وقواعد البيت ترفع. ولذلك جاء ذكر هذه القصة واستجابة الدعاء في ثلاث مواضع من القرآن الكريم. الموضع الرابع اللي هو دعاء إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وخذوا بالكم من التفسير، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، التزكية في الآخر. استجابة الدعاء ذكرت في ثلاث مواضع. أما الموضع الأول ففي سورة البقرة أيضا، في قول الله تعالى حينما تحدث عن القبلة واتجاه المسلمين جميعا إلى قبلة التي بناها إبراهيم وإسماعيل، والتي كان دعوة إبراهيم والقواعد ترفع ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فنزل قول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. بعدها يقول سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكما هنا مرتبطة بما سبق، كأنه يقول سبحانه لا تذكروا أن توجيهي لكم إلى بيت الله الحرام كانت هي النعمة الأولى والمنة الأولى أيها العرب، بل سبقتها نعمة أكبر منها وأعظم وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم عليه. وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر بمعنى شرف، وإنه لشرف عظيم لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا الشرف، لأن الله أنعم عليكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكان الموضع الأول لذكر هذه النعمة وتذكير المسلمين بها حيثما ذكر رب العالمين الاتجاه إلى القبلة والكعبة المشرفة. هذا هو الموضع الأول في التذكير، لكن الموضع الأساسي دعاء إبراهيم. الموضع الثاني حينما هزم المسلمون في غزوة أحد وظنوا أنهم هينون على الله، وذكر الله لهم في هذه القصة في سورة آل عمران ما حدث في المعركة، وبين لهم السر في هزيمته حينما قال مبينا سؤالهم قالوا أن هذا، قال قل هو من عند أنفسكم أنتم الذين خالفتم، لكن لا تظنون أنكم حينما هزمتم في غزوة أحد كنتم هينين على الله. كان الذي حدث في غزوة أحد لتربيتكم ولكي يجعلكم رب العالمين أقرب مما كنتم، ولتعتروا في مراتب العبودية وتسلكوا في مدارجها حتى تعلوا على ما كنتم عليه سابقا. ورب العالمين يريد بالابتلاء والاختبار أن يطهركم ويريد أن يزكيكم سبحانه وتعالى. فيأتي في سياق القصة قصة يقطع السياق ليقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لستم هينين علي، بل أنا أرسلت إليكم محمدا ومننت عليكم هذه المنة، وضعوا في اعتباركم أن هذه المنة ستكمل وستتم، وسيظل محمد عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن ويقوم بتربيتكم وتعليمكم وتهديدكم وتزكيتكم حتى يتم الوحي الأعلى في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا السياق، انظر الموقف الأول حينما ربطها بالقبلة وقال كما أربط الأولى بالثانية، الموقف الثاني حينما هزموا في غزوة أحد فأراد رب العالمين أن يرفع من المعنويات ويذكرهم بالمنة وما كان يمن عليهم، ثم يتركهم بعد ذلك يهزمون، فيبين لهم سبحانه وتعالى أنهم سينتصرون لا محالة. وقد كان هذا في الموقع في الموقعة التي استطاع أن ينطق أبو سفيان، والتي كان وقتئذ زعيم المقاومة الشركية يقول اعلوا هبل ساعتها، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد عليه؟ قالوا ماذا نقول؟ قولوا الله أعلى وأجل. قال لنا العز ولا عز لكم. فقال الرسول ألا تجيبوا؟ قالوا كيف نجيبوا؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. في هذه الموقعة التي ظن فيها المشركون أن لهم الغلبة وأن لهم اليد العليا، إذا بالقرآن ينزل لقد من الله على المؤمنين فمن من عليكم لم يترككم أبدا. ثم يأتي الموضع الأخير في سورة الجمعة التي سميت بالجمعة. لماذا الجمعة؟ لأنه الشعار الذي يفرق بين الأمة الملتزمة بمنهج الله والأمم التي تركت منهج الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون، أي مبعثا وزمانا، السابقون عند ربنا، بيد أنهم أهل الكتاب، بيد بمعنى غيرة وزنا ومعنى، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا يوم الجمعة، إشارة إلى يوم الجمعة. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. واضح؟ لما اختلفوا فيما حرفوا من دين الله عز وجل حرفوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه لما ضيعوه، فلما اختلفوا فيه جاءوا لنا تبعا. نحن الجمعة اللي هو اليوم الأساسي اللي فرض على الجميع، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فلما حدث الاختلاف جاءوا تابعين لنا، اليهود غدا أي السبت والنصارى بعد غد الأحد جاءوا تابعين، فاختار اليهود السبت تحريفا واختار النصارى الأحد. واضح؟ إذا رب العالمين ذكر في سورة الجمعة وسماها الجمعة، والجمعة لماذا؟ لأن السورة تتحدث عن ما آل إليه رسالة الله تبارك وتعالى ومنهج الله عز وجل. ولذلك جاء في هذه السورة مثل الذين حملوا التوراة، حملوها بالتكليف، حملوا التوراة تحميل، ولذلك في ثقل، حملوا شيء ثقيل عليهم، حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالعمل وبالتنفيذ، كمثل الحمار يحمل أسفارا. في آخر لما عنا الله كان سبحانه وتعالى كان قد فضلهم على العالمين كما قال وفضلتكم على العالمين، ففضل السابقين منهم، ثم آل أمرهم في نهاية الأزمنة إلى أن أصبحوا جنسا من الناس لا يقومون على حمل الأمانة، بل كما وصفهم رب العالمين بالحمار. تخيلوا لو أن حمارا يسير ويحمل تفسير الطبري والكتب ابن تيمية ومسند الإمام أحمد بن حنبل، هل الحمار يستفيد من هذه الكتب؟ كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، ما فائدة حينما الحمار ماشي إن تقول له ادمد أنت شايل كتب الإمام ابن تيمية خلف ظهرك، هو ماله؟ هو ينظر إلى علي المحيط مش شايله بقى حطوب، مش شايله تركي، مش شايله كتب، مش مشكلة. ولذلك قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم، إياكم من ربكم المثل، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا ذكر هؤلاء الذين آلت إليهم رسالات الله عز وجل وأصبحوا في آخر زمانهم غير مؤهلين لحمل أمانة الله عز وجل، ولذلك نحوا عن القيادة ونحوا عن الريادة ونزعت منهم الأمانة وأعطيت لأمة تعمل أثمارها كما ذكر المسيح فيما ينسب إليه من الأناجيل. نزعت منهم الأمانة لأنهم لا يستحقونها، ولذلك قال الله تعالى في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك، وهذا كلام رد على اليهود، ورجعوا إلى كتب التفسير، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وضرب الأمثال. الأمثلة القولية طول الليلة في النهار الأمثلة الكونية ليطبق عليها الأمثلة التي تتعلق بالمجتمعات والأمم والدول والجماعات. ولذلك قال في سورة الجمعة واسمعوا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ثم يقول عن الأمة الأخيرة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح. وكل صورة من الصور التي تحدثت عن ألاك بني إسرائيل تفتتح بالتسبيح، حتى الصورة التي اسمها صورة بني إسرائيل هي صورة الإسراء تفتتح سبحان الذي أسرى بعبده. يهود بني النضير وما حدث لهم في غزوة الحشر يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله إلى آخره. لكن هلك مجموعة من بني إسرائيل على يد المصطفى وأصحابه عليه الصلاة والسلام سبح الكون بالفعل الماضي، لكن انتقال النبوة ونزع الأمانة يقتضي تسبيحا أشمل وتسبيحا أوسع، فقال يسبح بالفعل المضارع الذي يدل على استمرار تجدد الزمن يسبح، فكان الكون قديما يسبح وما زال يسبح، وتقرأ في مستقبل الزمان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. عهدنا بالآيات أنها تختتم بكم إذن؟ اثنين لكن أربعة. في هذه الأثناء سر انتقال النبوة من بني إسرائيل الملك قل اللهم مالك الملك منها سورة آل عمران، القدوس ملك قدوس منزه عن العدد منزه عن المصلحة لا يفعل شيئا سبحانه لمصلحة نفسه وإنما منزه عن المصالح والمآرب سبحانه ولا يفعل شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها سبحانه وتعالى. القدوس المنزه الملك القدوس العزيز الحكيم عز فغلب فحكم فأمر فنهى وما يأمر وما ينهى وما يخلق إلا لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها سبحانه وتعالى ملك القدوس العزيز الحكيم. لماذا هذا التسبيح في الكون كله؟ هو سبحان الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الأميين العرب. الأميون هم العرب، الأميون هم العرب، واليهود يسمونهم الأمميين ويتهمونهم بالجهل، فيقول هو الذي بعث في الأمين، والأمين جمع أمي، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى أمه، لأن الأمهات عادة لا يقرأن ولا يكتب، أو نسبة للإنسان الذي يولد من بطن أمي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيسمى الذي لا يقرأ ولا يكتب أمي، هو الذي بعث في الأمين رسولا منه محمد عليه الصلاة والسلام، منهم أمي مثلهم، ليصدق ما قاله سبحانه في الكتاب الأول في الكتب السابقة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هو أمي مبعوث في أمة الأمية، ولا تعرف التوراة ولا الإنجيل نبيا أميا غير محمد عليه الصلاة والسلام. موسى لم يكن أميا، المسيح لم يكن أميا، داود لم يكن أميا، كل نبي من الأنبياء السابقين كان عنده مقدرة على العلم والتلقي والقراءة والكتابة بعكس محمد عليه الصلاة والسلام، لتصدق النبوءة الموجودة في الكتب السابقة وليصدق قول الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمين. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى هنا أن محمدا الذي بعث انظر ينفذ عليه الصلاة والسلام المهمة التي دعا إبراهيم والقواعد والبيت ترفع يدعو التحقيق، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لو رجعت للآية الأربعة ستجد كل آية التركيز فيها إيه؟ كل الآيات الترتيب فيها مضطرد، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كل واحدة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إلا دعاء إبراهيم. بيقول إبراهيم إيه؟ يزكيه كل الآيات كذا، كل الآيات الترتيب فيها المضطرد يزكيهم ويعلمهم باستثناء دعوة إبراهيم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كأن إبراهيم طلب العلم قبل التزكية. فرب العالمين حينما أجاب الدعاء عدل في الدعاء فقال له ينبغي أن يكون التزكية قبل العلم، التزكية قبل العلم. ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته وطريقته في التعليم وفي التربية وفي التزكية مصداقا لهذه الآيات الأربعة، يتلو إلى وعمة رسم منهج، ورسم المنهج هذا من أجل أن يكون الإنسان على الحق، عامي أو عالم. التعليم المنهج عمومي، عموما منهج الإسلام معرفة ربوبية الله وألوهيته سبحانه وتعالى وما يستطيع الإنسان أن يتعلمه من أسماء الله وصفات الله فيذكر في القرآن على سبيل التلاوة للعامة وللعلماء، وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك تصديق الأنبياء والمرسلين والإيمان بكل ما ينبغي الإيمان به على العموم والشمول والإطلاق بدون تخصص وبدون دراسة وافية. وهذا يعلم لسائر المسلمين وينبغي أن يعرفه سائر المسلمين. ولذلك عندنا الدروس المهمة لعامة الأمة العامة يعرفوا ماذا؟ واضح الكلام بدون دخول في التفاصيل، يتلو عليهم تلاوة عامة، تلاوة مجردة لا تحتاج إلى التعمق، لأنه لا ليس كل واحد من المسلمين مؤهلا للتخصص في دراسة الكتاب والسنة والعقائد والأدلة وما شكل ذلك. ثم بعد أن يدرس الإسلام دراسة تلاوة مطلقة عامة يأتي بعد ذلك ماذا؟ إبراهيم قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ربنا في الآيات الثلاثة الأخرى قال له إيه؟ ها؟ قال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ليه؟ بعد التلاوة ربي على كده، بعد التلاوة ربي، فالتربية تسبق التعليم. ولذلك قد يتعلم الإنسان الكتاب والسنة ويتعمق فيهما ولكنه لم يتربى ولم يتزكى، فماذا تكون النتيجة؟ هذا يفسد أكثر مما يصلح، يصبح وبالا على نفسي وبالا على أسرتي وبالا على مجتمعي، ويصبح مستخدما للعلوم التي تعلمها في الجدل وفي اللجاج ولم يتعلم أن يعمل. لكن الحق كان في التربية المحمدية. كيف كان يفعل محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه علمنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يقصد عثمان بن عفان وأصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، علمونا ماذا؟ حدثونا بأنه كانت تنزل الآيات نجوما عشر عشر فنتعلم الآيات عشر آيات عشر آيات عشر عشر، وبعد ما نتعلمهم نحفظهم نفهم معانيهم ثم بعد ذلك نعمل بها، فلا ننتقل إلى غيرها إلا بعد أن نكون علمنا وعملنا فتعلمنا العلم والعمل معا، فلم يكن هناك انفصام بين العلم والعمل ولا بين القول والسلوك. ولذلك هذه نكبة عصرنا، نكبة عصرنا أننا نجد هناك انفصام، ليس انفصام في الشخصية وإنما مرض العصر الانفصام بين القول والعمل والعلم والسلوك. فتجد الإنسان يقول لك بسم الله ما شاء الله براجل زي الفل ولكن أخلاقه مش ولا بد. ليه؟ لأنه ما ترباش التربية المحمدية التي كان يربي المصطفى عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه. نشأت عندنا مشكلة. مشكلة إيه؟ يجي يقول لك الحديث النبي أنت مش فاهمين كيف كانت التربية في عصر النبي فقال يقول لك يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقول الحمد لله. طب مين الأقرأ؟ الأحفظ ولا الأقدر على القراءة في أحكام التلاوة ولا الأفقه ولا الأفقه؟ تقول طب ازاي يعني احيانا يجي الامام يقول بس معلش عندنا راجل حافظ القران بالقراءات العشره بصوت بسم الله ما شاء الله لكن ما عندوش ثقه في مساله الاحكام مشكله واحيانا يقول لك ده حافظ وعنده درايه بالاحكام بس بيشرب سجاير اخلاقه مش كويسه ده بيكذب ده بيكذب وضحت طب بقول لك يقدم في الامام الاقرب طب مين بقى الاقرب نقول نرجع بقى بفهم السلف الصالح كيف كان الأقرأ في زمان النبي حديث أبو عبد الرحمن السلمي وضح لنا القصة لم يكونوا ينتقلون من العشر آيات حتى يعلموا أحكامها يبقى عرف يقرأ كويس وعرف أحكامها وعمل بيها يبقى العلم مع العمل مع الأخلاق مع السلوك اسمع الأقوى منها لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة طب اشمعنى القراء ليه يوم اليمامة تعطيني اليمامة ليه؟ حرب الردة حينما حدثت حرب الردة بعد موت المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما استحر القتل في القراء طب اشمعنى القراء هم اللي قتلوا؟ عشان القراء علموا أن إسلامهم في خطر والقرآن الذي يحملونه في خطر هم الذين توجهوا إلى المعركة وأضحوا بالسلوك الأولى يبقى الكفار القراء هم العلماء هم الفقهاء هم المجاهدون هم في الصفوف الاولى وضحت يبقى العالم مش قاعد في الخلف في الغرفه المكيفه وبيدير المعركه وبينطق فتاوى كتب في المقدمه ده اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام وذاك القارئ عندهم ما فيش بقى عندهم الازدواجيه القارئ هو الايه؟ الحافظ هو الاعلم هو الافقه لانه هو العالم لانه ما بيتنقلش من عشره غير بحفظ وفهم وفقه وعمل يبقى بيحدث ايه بعد كده؟ اول ما حدثت المعركه في حرب المرتدين اندفعوا الى الصفوف الاولى فاستقر القتل في القراء يوم اليمامه فقال عمر لابي بكر ادرك الامه لابد من تدوين المصحف القراء يقتلون لانهم في الصفوف الاولى واضحه المساله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تربيته لاصحابه تلاوه مع تزكيه هي التزكيه والتربيه التزكية ثم بعد ذلك من تزكوا ماذا يحدث لهم يحدث لهم علم بقى بالتوسع في فقه الكتاب وفي فقه السنة ونبدأ نعلمه علوم الآلة ونعلمه علم مصطلح الحديث ونعلمه أصول فقه وعلوم القرآن ونبدأ عشان يبقى عالم عشان ما يبقاش عندي عالم فاسق ما يبقاش عندي عالم منافق ما يبقاش عندي عالم فاجر ما يبقاش عندي عالم من الممكن أن ينظر إلى ما في قلوب الناس أو إلى ما في بيوت الناس إذا يكون عالم تربى على الإسلام عالم لا يخشى في الله لومة لائم لا يهمه تزكية من فلان ولا يهمه من سيدفع له ولا يهمه من سيعطيه منصبا عالم بحق لو قطعت هذه عن هذه سيثبت على ما عنده من حق من أجل الله وعجلت إليك ربي لطبها هذا هو العالم الذي تربى على الحوار إخوانا إذا هكذا كانت تربية محمد عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آيات وهذه الآية جعلوها للرأس لكم واجعلوها نصب أعينكم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إبراهيم قال إيه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فقال الله في الآيات الثلاثة الأخرى بدأ بماذا؟ بالتزكية قبل التعلم هل نحن في تربيتنا لأبنائنا وطلابنا نقدم التزكية على التخصص يعني هل المعلم يهتم بقيام الليل وبالصيام النهار وبالمحافظة على الأذكار لطالب العلم هل طلاب العلم يتعلمون الأذكار أنا أرى أن بعض طلاب العلم حينما يأتي المعلم لكي يدرس له بعض الأمور الخاصة بالرقائق يقول لك يا عم ده هيتكلم في الرقائق ومالها الرقائق نحن في الإمام البخاري جعل في كتابه العظيم الجامع كتابا اسمه كتاب ايه الرقاق ده الرقاق دي أمر عظيم جدا شوفوا سيدنا الإمام ابن تيمية وكيف كان حاله مع الرقائق انظروا إلى الإمام طبيب النفوس الرباني ابن قيم الجوزية وكتاباته النفيسة سواء في مدارج السالكين أو في كتاب إجواب الكافي لمن دلع من سأل عن الدواء الشافي ولا كتاب الوبل الصيب ولا بعض الأجزاء الموجودة في زاد المعاد في ثنايا زاد المعاد فوق كلام عظيم، وكتاب الفوائد كلام نفيس جدا تشد. نعم زي مستمران التوحيد تحت وهو لا يكون رقاق إلا تحت مظلة التوحيد. ما احنا لما ذكرنا هنا سيدنا الشيخ لما بيتكلم هنا جزاه الله خيرا يقول لك تحت ايه مظلة التوحيد. وفي نقطة خطيرة، احنا لما قلنا الرقائق ما قلناش ابو حمد الغزالي، ولكن قلنا مين يا اخوانا؟ قلنا ابن تيمية وابن القيم، لانه من خلال الرقائق نبذ الصوفية في هذه الامور واصبحوا يتكلمون عن احوال النفوس بمعز العمد دراسة الكتاب والسنة. لكن نحن نتكلم عن تزكية قائمة على ايه؟ على كتاب وسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه اجمعين. خلي بالكم مهما تتكلم تكون في حاجة الى هذا أضرب مثال يعني سامحوني عشان نفتح برضو دمت المسألة أبشى شوية معكم. انت عارف الميكانيكي ده ميكانيكي بيعمل العربية كل حاجة بس ما عارفش يظبط التكهات، واخدين بالكم ولا في حد نعرف نتكلم كويس ما نعرفش نظبط التكهات؟ يروح الشيخ ظابط لك التكهات، خلي بالك ما يخرجش عن فقه الكتاب والسنة. مش كده؟ طب كده بقى في تسليم الله يكرمك، واخدين بالكم يا شباب؟ فالهدف نعم يظن قال كثير قوي. ما هو ما حضراتكم دايما انتم عارفين في كل باب من ابواب العلم من الممكن ان ينفذ اهل البدعه، لكن الفرق بين اهل السنه وبين غيرهم ان اهل السنه ياخذون من كل سهم من كل سهم في الدين بنصيب وافر، ولكن كل الانصبه تكون متكاتفه ومبنية على أصول مؤصلة مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. يعني لما نيجي نتكلم على سبيل المثال نتكلم في علم المعقول، تجد شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم في علم المعقول كلام نفيس، لكنه ليس كعلم المعقول عند الرازي ولا عند الآمدي ولا عند البحتلاني، مرتبط بكتاب وسنة وبفطرة سديدة. نجد الأمور في الأحوال القلبية وأعمال القلوب، لو دخلنا على الغزالي هندخل في مشاكل وجباكم. لكن لو قرأت الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي رحمه الله معصومة علوم معصومة بالأصول التي آلت إلينا من المصطفى عليه الصلاة والسلام، كذلك عندك يدرس فقه، ولكنه للأسف من الممكن أن يقدم آراء الفقهاء على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بندرس فقه مثلا في علمنا في زماننا المعاصر بتجد شيخنا الألباني رحمه الله يتكلم في الفقه، ولكن منضبط بإيه؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك شيخنا ابن عثيمين وبقية مشايخنا، لكن بنتكلم عمن برزوا في هذا الايه المجال تجده منضبط، بيتكلم في احوال القلوب منضبط بالكتاب والسنه وفهم السلف الصالح، بيتكلم في علم المعقول الشيخ الاسلام ابن تيميه منضبط بالكتاب والسنه والفطره وفقه السلف الصالح وهكذا. المهم ان سوره الجمعه لو رسمنا ملامحها سنجد انها تتحدث عن ماذا؟ كما قلنا لحضراتكم تتحدث عن مآل الرسالات السماويه وكيف آل أمر الدعوة والكتاب من بني إسرائيل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وضرب الله لهم المثل السيء فقال كمثل الحمار يحمل أسفارا، ثم انتقل الأمر إلى الوجه المشرقي فقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وذكر الآية التي تتحدث عن أصول الرسالة أسمت رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر كيف كانوا من قبل فقال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فقوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه الآية تحكي قصة الضلال التي كان عليها العرب قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يقول بعد ذلك في آخر الصورة مبينا هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما استلم الصحابة كيف كانوا وكيف أصبحوا فيما بعد، كيف كانوا وكيف أصبحوا فيما بعد. يقول صلى الله عليه يقول سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا، المد الخامس للسلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك وتركوك قائما. المصطفى بيخطب الجمعة وسمعوا صوت طبل وضمر فيه قافلة جاية التي يجد يحيى بن فضالة الكلبي ولم يكن قد أسلم بعد رضي الله عنه. كانت المدينة بتعيش في جائحة مالية شديدة، فخرجوا يهرعون من أجل التجارة اللي جاية من الشام. يعني ما فيش، رب العالمين ما تركنا بل ذكرنا، كان من الممكن أن تترك ولا تذكر في القرآن لأنها حالة وعدت، لكن رب العالمين ذكرها في القرآن الكريم لعلة. لماذا ذكرها في القرآن الكريم؟ لكي يبين لكم هؤلاء الصحابة كيف كانوا حينما في بداية الإسلام ثم إلى ما وصلوا. فقل مثل الذين يقول سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وبقي أبو بكر وعمر والأصول الأوتاد التي بني عليها الدين بقوا مع والكل هرع عليه الخارج. يقول سبحانه قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. لماذا ذكرت؟ علشان بعد يقول لك لم تمضي إلا سنوات قليلة أطل التربية والتزكية حصل. خد شوية ضرب لك المثال، دول كانوا البداية، ده كان بداية الأمة. ثم آل الأمر إلى بعدها سنوات في غزوة أخرى، في غزوة الأحزاب. يقول تعالى في غزوة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، نحبه يعني نذره، نذر أن تقطع هذه عن هذه في سبيل الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقفوا ليس في صف الصلاة بل في صف القتال، تقطع يد الواحد منهم فيحمل الراية باليد الأخرى، تقطع اليد الأخرى كما حدث مع جعفر الطيار فيحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين حتى لا يريد ألا تقع راية الإسلام وفي عرق ينبض بالحياة. شفت الشدة؟ وذلك كانوا يقفون ليس في صفوف الصلاة بل في صفوف القتال كالبنيان المرصوص. يبقى انظر كيف كانت المادة الخام وإلى ما وصلت حتى تعي قيمة الجهد العظيم الذي بذله محمد عليه الصلاة والسلام في تربية الأصحاب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزلوا مع السماء من السماء كالأمطار لم يكونوا ملائكة بل كانوا بشرا. زين البشر قال عنهم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. إذا هم بشر فيهم الغرائز البشرية، نعم فيهم الغرائز الموجودة في الجبلة، أيوة حب الدنيا موجود، ولكن كل ذلك عن طريق التزكية والتربية وتعليم رب العالمين. رب العالمين رب محمد عليه الصلاة والسلام ليربي به هؤلاء، وهؤلاء رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بهم بعد سنوات قليلة يصبحون أعظم جيل وطئت أقدام هذه الأرض، بحيث أصبحوا أعظم بشر بعد الأنبياء، أعظم بشر بعد الأنبياء في تاريخ الدنيا كله. يعني طبعا نحن نقل في أهل السنة أنه نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لكن هؤلاء بعد جميع الأنبياء أفضل رجال حملتهم هذه الأرض هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فاعرفوا لهم قدرهم، اعرفوا لهم قدرهم ودافعوا عنهم دفاعا مستميتا، ولا تسمحوا للمجرمين من الرافضة بالطعن في أي واحد من هؤلاء. هؤلاء هم الذين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بهم قام الكتاب وبه قام وبهم نطق الكتاب وبه نطق القرآن. وصلتكم عن طريق من؟ عن طريق هؤلاء. السنة وصلتكم عن طريق من؟ عن طريق هؤلاء. فهم الدين ككل وصلتكم عن طريق هؤلاء. هؤلاء هم الذين تلا عليهم محمد عليه الصلاة والسلام القرآن وعلمهم السنة وهي الحكمة. والآية بتقول إيه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. كلمة الحكمة يا أخوانا في اللغة لو حاولنا أن ننظر إليها من جذرها اللغوي سيكون معنى الحكمة هو العمل بالعلم. ولذلك قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، والشكر هو العمل. تمام؟ يبقى الحكمة أنك تعمل بالعمل. يبقى الحكيم هو الذي إيه؟ يعمل بما علمه الله. لكن بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال رب العالمين قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. رسولا عند النحاة تعرض إما بدل أو عطف بيان. قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، طب ده الذكر قرآن والقرآن كلام ربنا والرسول مخلوق، لكن معنى من الرسول كان ايه؟ تطبيق عملي للقرآن كما قالت السيدة عائشة وصدقت حينما سئلت عن خلق محمد عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، فكان النبي يعد تطبيقا حرفيا للقرآن الكريم، ولذلك كان عمله بالقرآن والسنة، فكان قوله وعمله وخلقه وشمائله بل وتقريراته سنة للأمة كلها، ولذلك قد يعلمهم الكتاب والحكمة، فلم يقل يعلمهم الكتاب والسنة بل قال والحكمة حتى يبين لكم أن هذه السنة محكمة، وهذه السنة كانت تطبيقا عمليا لكتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله عليه، لأن كتاب فقط بدون تفسير وبدون تبيين لا تستطيع الأمة أن تقرأ القرآن. معاً هنقول زي ابن عباس رضي الله عنه قرأ عليه أبي طالب له حينما ذهب لناظر الخوارج القرآن حمل أوجه، لكن حينما تقسم الناس بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فالسنة في موضعها الذي لا ينبغي أن يوضع النص إلا من خلاله، ولذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن، وهذا التبيين من عند الله لأن الرسول سنته وحيه، بدليل قول الله تعالى لا تأتي سورة القيامة حينما تكلم لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا إثناء يا أخوانا جمعه وقرآنا، يبقى جمع القرآن على مين؟ على ربنا جمعه. يبقى أنت لما يقول لك من الذي جمع القرآن؟ أبو بكر. نعم أبو بكر، أبو بكر جندي من جنود الله سخره الله للجمع، لكن الذي تكفل بجمع القرآن ووعد به من؟ هو الذي قتل. وكان الكلام في السورة مكية، القيامة مكية، القرآن جمع في عهد أبي بكر الصديق. ربنا يقول إن علينا جمعه، ما تخافش يا محمد إن علينا جمعه، وقلت إن علينا جمعه مش كده هو قرآن، حتى القراءات اللي موجودة عندك مسبقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم القراءات العشرة المتواترة هذه القراءات من قول الله تعالى وقرآن. القرآن بمعنى إيه؟ مصدر. قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، فقرآن مصدر، يعني القراءة إن علينا جمعه وقرآن يعني القراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا يعني فاتبع قراءة. وذلك إياك أن تظن أن هذه القراءة قراءة عاصم أو قراءة حمزة أو قراءة انتسائي أو ابن عامر أو أبي عمرو أو أي قراءة من هذه القراءات المتواترة الثابتة باقتراح حد من البشر، هذه القراءة التي سمعها محمد من جبريل، وجبريل سمعها من رب العزة جل وعلا كما نزل القرآن. بلكم إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع نفس ثم اسمع ثم للتراخي لأن التفسير هياخد وقت، ثم إن علينا بيانه، يعني بيان القرآن اللي محمد قام به من عمل الله عز وجل لأن ربنا وعد به، ولذلك السنة مفسرة للقرآن الكريم كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا تفرغ للمبتدئين ولعلهم يتفكرون في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أنا والله الذي لا إله غير ما كانت من نية أن أتكلم أصلا وما تكلمت إلا يعني بأمر فضيلة الشيخ وإلحاقي، فأنا أعتذر، يعني إحنا جايين والله نسمعه، ربنا بارك في حضرتك فضيلة الشيخ وسمحنا يعني وجزاكم الله خيرا يعني إن الشيخ سمحنا بالكلمة وما كانت في النية وما كانت محضرة وإنما هو فضل الله يكرمنا. الله يكرمك. الشيخ ما فهمته من هذا القول وربطته بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الدين، حينما قال إن إبراهيم قال ويعلمك الكتاب والحكمة ويزكيهم ونجي محمد ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهذا يقول بالحق السليمة اليوم أكملت لكم دينكم عليكم نعمتي ورزقكم الإسلاميين أن في الدين عيش بعد محمد، هذا كل إكمال الدين عايشين كامل عن كل ما سبق من قول الرسل أجمع وأجمع جمع فأوعى في القرآن العظيم، هي خبر ما قد كان قبلكم ولا رأيك بعدكم حكم ما بينكم من القناة العلم وما بعد كله نشكر ربنا يعنى من أهل الدين الكامل وهذا نقبل الحياة إن احنا أفضل الله كنتم خير أمة جسدية وهذا لكم ربنا مجاورة كما استغلقنا.